لقوله تعالى: ينفقون في السراء والضراء، وكما في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء الإنفاق في كتاب الله بمعنى البذل والعطاء لنصرة دين الله، كما جاء في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. وجاءت النفقة بمعنى النفقة على الأزواج أي الزوجات، كما في قوله تعالى: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وجاءت النفقة بمعنى الإعمار في الأرض، كما في قوله تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها أي على ما عمر فيها. وجاءت النفقة بمعنى الفقر، كما في قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أي إذا لأمسكتم خشية الفقر وكان الإنسان قتورا أي بخيلا. وأخيرا جاءت النفقة بمعنى الرزق، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي بل يداه مبسوطتان يرزق من يشاء كيف ما شاء وقت ما شاء، فليس لقوله وأمره مرد سبحانه وتعالى. فجاءت النفقة في القرآن على سبعة أوجه أي بسبع معاني. والمولى عز وجل حثنا على الإنفاق في سبيله، والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قد حثنا على الإنفاق في سبيل الله محذرا تارة ومعلما تارة وموجها تارة. المولى عز وجل يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، قال الحسن البصري طيب الله ثراه: وما أنفق مؤمن نفقة في سبيل الله وكانت خالصة لله إلا وردت إليه في الدنيا ويوم العرض عليه سبحانه وتعالى أي يوم الوقوف بين يديه يجد ثمرة ما أنفق في سبيل الله، فإن الله عز وجل يربي الصدقات لأصحابها. وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والمولى عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان الإنفاق من أجل رب العالمين تقبل رب العالمين هذه النفقات، وإذا كانت النفقات رياء للعباد والسمعة والشهرة ردت على صاحبها حتى كان في مضمار قول رب العالمين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالنفقات لم تكن لله، لم تكن خالصة لله رب العالمين. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعقب رب العالمين في آخر هذه الآيات قائلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل أوله رحمة لله أنفق أولا ورحمة. قولا أبناء العمومة إلى غير ذلك هم أقرب الناس إليك، مهما كان منهم معك فهم أقرب الناس إليك، في مواضع الشدة وفي المصائب أول من تجدهم حولك رغم الخلاف هم الأقارب. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه تهادوا تحابوا. وكان دخله في العام 8,000 دينار، ما يعادل الآن 1,000,000,000. كان لا يأتي عليه الحول وعنده ما يخرج عنه الزكاة. كان ينفق آناء الليل وأطراف النهار، فهو هؤلاء أناس يأتيه سائل فيقول أعطني مما أعطاك الله، فيعطيه درهم، فيقول السائل تقبل الله منك، فيبكي ابن عمر، فيقول له ابنه يا أبتاه ما يبكي، فيقول ابن عمر يا بني لو أن المولى عز وجل يحذر العباد من كنز المال. بين يدي الله عز وجل، كل عبد يقف بين يديه عز وجل، يكلمه الله، ليس بينك وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر أشأم منه أي على يساره فلا يجد إلا ما قدم، فينظر بين يديه تلقاء عينيه فلا يجد إلا النار تلقاء عينيه أو وجهه أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، وكم في الآفاق من مدائن قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم صالح؟ أين قوم لوط؟ عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، توارت تحت الطرى والتراب، وكم في الآفاق من مدائن قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمان تقويها، النفس تبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يقويها، والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست مرشد إلا حين أعصيها. فإنما